غلام يوسف لما اتهمته امرأة العزيز أنه هو الذي شق ثوبها وأنه هم بها بسوء، أنطق الله تعالى الغلام، غلام راقد تكلم، شهد شاهد من أهلها وهو صغير، إن كان قميصه قد من قبل، إذا كان يوسف شق قميصه من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأوا قميصه قد من دبر، يوسف يجري لأنها غلقت الأبواب وقالت هيت لك. عجيب والله، هذه عصمة الله وهذا حفظ الله وتوفيقه، هو ما هو عبد مملوك لها، خادم لها في بيتها، امرأة العزيز الوزير الكبير. من أين ليوسف من كان حول يوسف أن يسعد بمثل هذه؟ لكن يوسف جميل عظيم، أعطاه الله تعالى نصف الحسن، أعلنت من شغفها وحبها ليوسف حتى قالت لئن لم يفعل ما أمره ليسجنن، إما يزني بي ولا يسجن، إلى هذا الحد. ومع ذلك يوسف رضي بالسجن، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل وإن كان قميصه قد من دبر فنطق. هذا من الله،